الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال أبو عبد الله: فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب الحديث. حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن ملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يكون مستكم الإيمان، يكون ناقصا من إيمانه. وقال العلم في هذا ينصرف إلى حكم القاضي في بعض القضايا، أما تبديل الشريعة ووضع بديل عنها فهذا ليس من لم يحدث في الإسلام إلا في العصور المتأخرة. من لم يحكم بما أنزل الله في قضايا، يعني القاضي قضى بغير شرع الله من أجل هوى أو رشوة أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يقول فيه كفر دون كفر. أما إذا بدل الشريعة وألغى الحكم بالشريعة ووضع بدلا عنها القوانين الوضعية فذلك خروج عن ملة الإسلام. نعم. أحسن عليكم. نعم. وقال: وسألت أحمد بن حنبل عن الإسلام والإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار. قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان، فهو داخل في الإسلام، وإذا قال: قد قبلت الإسلام، فهو داخل في الإيمان. قال: وحكى الميموني عبد الملك ابن عبد الحميد ابن ميمون ابن مهران أنه سأل أحمد بن حنبل عن رأيه في مؤمن إن شاء الله، فقال: أقول مؤمن إن شاء الله، وأقول مسلم ولا أستثني. وقال: قلت لأحمد: يفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. قلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: قال الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وذكر أشياء. وقال الشالنجي سألت أحمد عن من قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله، فقال: ليس هذا بمرجئ. وقال أبو أيوب: الاستثناء جائز. قال: أنا مؤمن، ولم يقل عند الله، ولم يستثني، فذلك عندي جائز وليس بمرجئ. وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة. وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان. قال أبو عبد الله: وقال الطائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام. الذي بل مرتكب الكبيرة المسلمة مؤمن لكن بقيد ناقص الإيمان، أو مؤمن بما معه كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. أحسن الله. إيه، الاسم المطلق أن تقول هو مؤمن بإطلاق. نعم. لكن هنا قال: ولا أسميه مؤمنا أطلق. هذا كأنه يريد الإطلاق، لا أسميه مؤمن بالإطلاق. أما إذا قلت مؤمن بإيمانه، مؤمن ناقص الإيمان، فلم تعطيه اسم الإيمان المطلق. نعم. فالذي نفاه الإمام أحمد هو الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: وقال الطائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه فقد أحبه وامتدحه. ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه؟ فقال إبراهيم خليل الرحمن، وإسماعيل ذبيحه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله: ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد اهتدى، فقد سوى بينهما. قال أبو عبد الله: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان، وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان من الكتاب والأخبار الدالة على ذلك في موضع غير هذا، فتركنا إعادته في هذا الموضع كراهية التطويل والتكرير، غير أن سنذكرها هنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ تأويلهم والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار التي استدلوا بها على التفرقة بين الإسلام والإيمان. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان. حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله قال الله أحسن عليكم قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان. هذه المسألة مشهورة، يختلف أهل العلم في الإسلام والإيمان، فمنهم من يقول هما شيء واحد، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، كما يذهب إليه المصنف، وقيل هما متغايران، ويدل له حديث جبريل الرسول لما سأله عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال والاعتقاد الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فهذا دليل لمن يفرق. والقول الفصل ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أنهما يتحدان إذا ذكر كل منهما منفردا، ويختلفان إذا ذكر مجتمعين. فإذا أطلق الإيمان فإنه يدخل في الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. ونجد في القرآن: وبشرى للمؤمنين وبشرى للمسلمين، على وجه الإفراد. وهذا هو المتعين وبه تجتمع النصوص. الإيمان 64 شعبة، فسمى شعب الدين كلها شعب إيمان، لكن ما يلزم أن نستحق هذا الوصف كل من كانت عنده بعض الشعب. نعم. يعني تعقبه لل عندك حاشية خمسة عندك في علي؟ نعم في حاشية خمسة أحسن ليك. يقول من صفحة 353 إلى هنا أورده شيخ الإسلام في كتاب الإيمان عن المؤلف ثم أعقبه ببيان مقصوده ثم بالرد عليه، بين أن مقصوده هذا لا يعرف عن أحد من السلف، وإن قيل إنهما متلازمان فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا. ثم استطرد ابن تيمية إلى أن قال وإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر. فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. ثم لخص الموضوع بقوله والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين، قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في معنى الاسم، وقول من يقول مسمى الإسلام والإيمان واحد، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه حجة على صحته. الإيمان صفحة 349 انتهى. الله المستعان. لا هو التفصيل هو الواجب كما قال الرسول، فرق بينهما لما سأله جبريل. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ولا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، قال منوا على النبي منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا. منوا أحسن عليكم. منوا منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا فقالوا إنا أسلمنا بغير قتال، لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. وقال الله لنبيه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. حدثنا محمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان يمنون عليك أن أسلموا إنهم أعراب بني أسد ابن خزيمة، قالوا يا رسول الله أتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال، وكل قبيلة من الأعراب قاتلتك حتى دخلوا في الإسلام كرها، فلنا بذلك عليك حق. فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، فله لذلك المن عليكم إن كنتم صادقين. وفيهم أنزلت ولا تبطلوا أعمالكم، ويقال في الكبائر التي ختمت بنار كل موجبة ما كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها. قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل وما أمر إلى آخر أحسن لك. قال أبو عبد الله نعم محمد.